احمد الله رب العالمين حمد عباده الشاكرين الذاكرين، واشهد ان لا اله الا الله ولي الصالحين، وان سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا سيدي يا رسول الله صلاة وسلاما دائمين متلازمين الى يوم الدين. ثم اما بعد، احبتي في الله، احييكم جميعا بتحية الاسلام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وتقبل الله منا ومنكم صالح اعمالنا، واجعلنا واياكم ممن يستمعون القول فيتبعون احسنه. فاللهم في هذه الايام الفاضلة والفضيلة، اللهم يسر فيها لنا امورنا، واستر عيوبنا، واغفر ذنوبنا، واغسل زلتنا، واغفر زلتنا، واغسل حوبتنا يا رب العالمين. ارزقنا قبل الموت توبة وهداية، ولحظة الموت روحا وراحة، وبعد الموت اكراما ومغفرة ونعيما. ان لم نكن اهلا لرحمتك فرحمتك اهل ان تصل الينا. هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين، واجعلنا للمتقين اماما. اطرد عن مجتمعاتنا واوطاننا شياطين الانس والجن، واطرد عن ابنائنا وبناتنا وشبابنا وفتياتنا شياطين الانس والجن، واقمهم على طريقك يا رب العالمين. وهيئ لبناتنا ازواجا صالحين، ولابنائنا زوجات صالحات، وهيئ الصالحين للصالحات بعضهم لبعض، أنت ولي ذلك والقادر عليه. وإن أردت بعبادك فتنة فاقبضنا إليك معافين غير فاتنين ولا مفتونين، إنك على ما تشاء قدير. وبعد، نعم الله على العبد لا تعد ولا تحصى. والعبد يظن أنه مجرد أن يخرج من ماله بضع دريهمات أنه أدى الشكر الذي عليه، لكن العبد من الواجب يتفكر في نعم الله، فالتفكر في نعم الله يشجعه على دوام الشكر. ودوام الشكر هو عبارة او يعني عنوان للإيمان الصادق، لان الانسان يعني الله عز وجل هو إنا هديناه السبيل اما شاكرا واما كفورا. يعني سبحان الله، الله وضح النجدين، وضح الطريقين، سبحان الله، اما شاكرا واما كفورا. ما قال رب العباد اما شاكرا واما كافرا، لا، اصل شاكر دي على وزن فاعل، يعني مرة، يعني يشكر مرة، ومهما يشكر فهو شاكر لنعمة واحدة او لجزء من نعم، سبحان الله. واما كفورا، فالكفر بنعم الله يصير صيغة مبالغة، صيغة فعول، هذه صيغة مبالغة، نسأل الله السلامة. فالعبد من الواجب يكون يعني اللهم اجعلني لك شكارا، هكذا شكارا اي كثير الشكر، عواد الى الشكر، زي نجار كثير النجارة، حداد كثير الحدادة، سبحان الله. هكذا شكار يعني كثير الشكر، مش شاكر مرة واحدة، لا، معنى اشكر مرة واحدة ثم ولئن شكرتم لأزيدنكم. والنعم تقيد بقيد الشكر، قيدوا النعم بقيد الشكر. والانسان لما ينظر مثلا في فيما انعم الله عليه، تجد ان بعض ربنا يعافي المبتلى اللي بيتعاطوا مسكرات او مخدرات، ربنا يشفي كل مريض في في في في في تفكيره وفي تصرفاته وفي سلوكه ثم في جسده. الله عز وجل وضع سبحان الله يضع لنا الابتلاء، ولكن قبل الابتلاء وبعد الابتلاء فيه اللطف، فيه الرحمة، سبحان الله العظيم. فالانسان في الحياة يصاب بألم، ألم حد نتيجة ارتفاع درجة حرارة، عملية جراحية معينة، فيه سبحان الله العظيم فيه مادة في الدماغ يعني تخرج من بوابات تسمى بوابات الألم. هذه البوابات موجودة على مجرى الجهاز العصبي، سبحان الله العظيم، فتمنع ورود الألم إلى الدماغ، لأن لما الألم يصل إلى الدماغ هذا أشد أنواع الألم، سبحان الله. والبوابات دي تتحكم سبحان الله في العوامل السيكولوجية النفسية اللي عند الانسان، سبحان الله العظيم. يعني مثال، لو انا عشت في الحياة 60 سنة او اكثر، فيه صور في الحياة التي مرت تختزنها ذاكرتي، عبارة عن كم معلومة، اكثر من 60 مليار معلومة، تخيل. يعني الهارد ديسك الالهي هذا الذي خلقه الله يختلف عن عما صنع الانسان. وبعدين سبحان الله الحاسب الالي هذا اغبى الاغبياء، لان انت لو تعطيه معلومه معينه غير مشكله ما يعرف تصير، طلع لك اي معلومات. يعني مثلا اضرب لك مثال بسيط، تقول والله اريد ان اعرف مثلا معلومة عن مدينة مثلا حمص مثلا في الشام في سوريا، تعرف معلومة عن الحمص، هو هكذا. لكن العقل الانساني يترجم ويعمل ترميز ويعمل سبحان الله تقطيع للمعلومات ويدخل على المعلومة تاخذها كما هي. فسبحان الذاكرة هذه آية كبيرة من فضل الله سبحانه. وشوف لو أنت إن كان العمر مر عليك ولم تحفظ القرآن، عوض هذا في ولدك، هتكسب فوائد ثلاثة. تحفظ الولد والبنت من كل مكروه، أفضل شيء تتركه له أن يحفظ القرآن، واظب على كده. في ناس حريص أن الولد يروح الفريق يلعب كرة، خير وبرك، مش مشكلة، ممار للعقل السليم، جسم السليم. في آخر يعلم ابنه شيء معين من الهوايات، شيء جميل. ولكن أفضل ما تعطيه للولد محفظ القرآن. لو ولد حفظ القرآن يحصل ثلاث فوائد لك وله. أولا حفظته من الشيطان، صقلت لسانه بلغة العرب، للأسف احنا عايشين في بلادنا العربية ونتكلم لغات لا سبحان الله غير عربية. العربية مادة القرآن سبحان الله، ويقال أو قال العلماء القرآن عربي والنبي عربي وكلام أهل الجنة بالعربية. المهم فيثقل لسانه باللغة العربية ويحبها، لما يحب اللغة العربية يحب كتاب الله، يقرأ في التاريخ العربي. دي نمرة اثنين. نمرة ثلاثة، ودي انت مش واخد بالك منها، أن تأتي يوم القيامة أنت وأمه، فالملائكة قبل دخولك الجنة لأنك حفظت الولد القرآن والبنت تلبس تاج الشرف وحلة الكرامة وتدخل الى الجنة كده، وكل اهل الجنة يعرفوا ان هذا الرجل حفظ ابنه القرآن وحفظ بنته القرآن. الامر الرابع، انا قلت ثلاثة، لا ده فيه امر رابع كمان، ان هذا الولد يحفظ الله عليه ذاكرته الى ان يموت لو بلغ المئة من العمر سبحان الله. فالانسان يحصل له اندهاش عجيب أن الخلية العصبية سبحان الله لا تنقسم ولا تموت. لو انقسمت الخلية العصبية وماتت، الإنسان كل ما تعلمه يفقد. نفرض أنت تعلمت في الهندسة، تعلمت في الإعلام، تعلمت في كلية الطب، تعلمت في حقوق، تنسى كل شيء سبحان الله العظيم في ذاكرتك. فمن فضل الله الخلية العصبية بالذات، أي خلية تنقسم، أي خلية تموت إلا خلايا الذاكرة. بس خلايا الذاكرة تموت بأمرين. الأمر الأول عصيان الله، الأمر الثاني حمل الهم. وحمل الهم هذا من قلة الإيمان، لأن الإنسان المسلم واعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك وما أخطأك لم يكن ليصيبك، واعلم أن الفرج مع الكرب، النصر مع الصبر، وأن الفرج مع الكرب، وأن بعد العسر يسرا. تجد المؤمنين الصادقين المتوكلين على الله لا عنده تصلب شرايين، ولا يجيله ذبحة صدرية، ولا يجيله سبحان الله يعني آلام في الصدر، ولا يجيله حالة من الاكتئاب. يعني دايما مكتئب، حزين، هرمونات الاكتئاب شغال عنده، ولا طبعا هرمونات الفرح دي مش شغالة ابدا، معطلها. ليه؟ لانه يرى الكون من شاشة سوداء، لابس منظار اسود ولا يرى الا نصف الكوب الفارغ. وانا خبرتك قبل ذلك أن الفرق بين المؤمن ومدعي الإيمان يعني سبحان الله بمثال بسيط. نفرض الاثنان يحبان مثلا شرب الشاي، مثلا يحبان مشروب الشاي، شيء طيب. هذا شرب نصف الكوب وهذا شرب نصف الكوب، خلاص يعني الكوبان ممتلئان بالشاي، هذا شرب نصفه وهذا شرب نصفه. طيب لما بقي لهذا نصف وهذا نصف، المؤمن يقول ايه؟ يقول يا كرم الله، لسه ربنا سبحانه وتعالى وضع البركة، ما زال نصف الكوب باقيا. مدعي لمن يقول ايه؟ يا خسارة، نصف الكوب خلص سبحان الله. فالمؤمن يرى النعمة، والفارغ الايمان يرى الفراغ. ليه ده؟ من سبحان الله من نظرتي الى الحياة. اذا مدحت قلت ده شهد، لما العسل نقدمه للمادح والله هذا شهد، وللي يريد زمن يقول ذا قيء الزنابيري سبحان الله. والشهد واحد والعسل واحد، لكن الوصف ايه؟ مش واحد. لماذا؟ لان الانسان لما يتامل في مخلوقات الله. والله يا مؤمن انظر الى الايه الكريمه لما ربنا في سوره البقره

1500 جولة يدور، يعني سبحان الله يقطع فيها 1150 كيلومتر، يعني الدم نفسه وهو بيجري في ده حسبوه العلماء وجدوا ان جسم الانسان 1150 كيلومتر. شوف 1150 كيلومتر تقطعها الطائرة في ايه، لو انها بتصير بسرعة 600 او 700 في ساعة ونصف الطائرة سبحان الله. والدم او القلب ينبض ايه كل يوم 100,000 مرة، يضخ فيها ايه 8,000 لتر من الدم، لا حول ولا قوة الا بالله سبحان الله العظيم. 8,000 يعني كل 200 لتر عبارة عن برميل كبير، انظر للحجم. وفي العمر بتاع الانسان يضخ 56 مليون جالون، كل جالون 5 لتر. الواحد انسان الواحد مننا يستهلك في الثانية الواحدة 120 مليون خلية. فإذا دخلت من ناحية القلب على الرئتين تجد عجب، الرئتين دي اللي بتاع شهيق زفير شهيق زفير 16 مرة في الدقيقة ربما لم تذكرها إلا الآن عندما ذكرتك بها، يعني شهيق زفير سبحان الله. في الرئتين 700 مليون يعني بيقول يعني نتوء رئوي او سنخ رئوي سبحان الله، عامل زي عنقود العنب سبحان الله. لو نشرت هذه الاسناخ كده جنب بعضها اللي في الرئتين تحتل مساحه 200 متر مربع داخل الرئتين. انت سبحان الله تنبض الرئتين او تخفق الرئتين تتحرك في الشهيق والزفير في اليوم 25,000 مره، تستنشق اثناءها 180 لتر متر مكعب من الهواء. القدرة هو في يعني في أنفسكم أفلا تبصرون؟ أما لو ذهبت إلى الكبد، نسأل الله أن يشفع مرضانا مرضى المسلمين. الكبد فيه 300 مليار خلية تتجدد كلها كليا كل 4 أشهر. أما وظائف الكبد عجيبة وغريبة وخارج حدود العقل، بحيث الإنسان لا يستطيع أن يعيش من غير كبد أكثر من 3 ساعات سبحان الله. لو دخلت على المعدة الله أكبر تجد جدار المعدة فيه مليار خلية، جدار المعدة تفرز سبحان الله يعني أحماض سبحان الله يزيد على عدة يعني عدة لترات في اليوم الواحد سبحان الله. جوا الأمعاء فيه زي خملات أو زغابات كده سبحان الله 3,600 من هذه الزغابات تعمل ايه والخملات تمتص ايه كل سنتيمتر مكعب تمتص سبحان الله. الزغابات دي تتجدد كل 48 ساعة سبحان الله. لو تركت الرئتين ورحت على الكليتين تجد 2 مليون وحدة تصفية، لو وضعت جنب بعضها كده تعمل مسافة 100 كيلومتر سبحان الله. الدم يمر فيها كل يوم 5 مرات، تعمل تنقية 5 مرات على عدد ايه اوقات الصلاة. ما هذا المخلوق العجيب الذي، وبعدين ايه انت تتمرد وتعصي الله عز وجل، تجي على رئتين وتدخل لها دخان السجائر وتدخل لها مسكرات، تدخل على المخ وتعطل مراكز الالم، تدخل على العين وتنظر الى ما حرم الله، تدخل على الاذن وتسمع، لماذا كلها سبحان الله. تعال الى جهاز التكييف اللي في الانسان. احنا بنعيش في بلاد حاره واحيانا نعيش في بلاد بارده، في عندك غدد عرقيه، الغدد العرقيه دي كل غده عباره عن مكيف حراره لوحده، تكيف حراره الجسم، تعدل الرطوبه بتاعته، تعمل توازن سبحان الله العظيم في كل ما خلقه رب العباد سبحانه وتعالى. الانسان سبحان الله يعني لا اله الا الله، انت تنظر كده تلاقي حشرة وضعت على الشباك عندك او على السيارة كده وانت واقف في الاشارة، تظن ان الحشرة دي يعني لا كان ابدا، دي فيها شيء غريب تتنفس عن طريق انابيب ملهاش رئة سبحان الله، ولانها بتتنفس عن طريق انابيب لا تكبر عن هذا الحجم. ولو كان الحشرات دي رئتين زينا كانت تبقى حجمها زي الفيل وزي الجمل وكانت تدوس اولادنا سبحان الله العظيم، ولكن ده هي لها حد تقف عنده. ليه؟ لانها تظل هكذا صغيره، ولو ربنا سبحانه وتعالى جعلها تتنفس وجعل لها رئتين زي ما لنا رئتين وكده كان سبحانه تكبر وتنمى ويمكن سبحان الله